السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العدد ما زال قليلا، وحياكم أيضا، أهلا وسهلا. طيب أنا يعني سنبدأ المحاضرة بإذن الله تعالى. بسم الله. نعم، لكن الوقت صار ضيقا بالنسبة لنا، يعني ساعة واحدة فقط بدلا من ساعة ونصف لأجل صلاة المغرب. لذا سنبدأ بعون الله، ومن يدخل فليتفضل يكمل معنا بإذن الله تعالى. تمام. طيب بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن التيمم، وعرفنا أن التيمم في اللغة مطلق القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى. وعرفنا حكم التيمم أنه مشروع وهو رخصة من الله سبحانه وتعالى لأجل أداء العبادة، وأدلة مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع. وتحدثنا عن دليل الكتاب، فقلنا قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صدق الله العظيم. وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: الصعيد الطيب كافيك. وفي رواية: التيمم كافيك ولو إلى 10 حجج ما لم تجد الماء. وتحدثنا عن أن التيمم كما نص عليه ابن قدامة رحمه الله أنه طهارة بالتراب، تقوم مقام الطهارة بالماء حال العجز عن استعمال الماء. وتحدثنا أيضا عن صفة التيمم، و يعني لا أريد تكرارها. وعرفنا أن التيمم ضربة واحدة فقط للوجه والكفين إلى الكوعين، يعني الرسغين، وهذا في مذهب المالكية والحنابلة. وإن ضرب ضربتين، واحدة للوجه والثانية لليدين، فلا بأس عندهم. والتيمم ضربتان، واحدة للوجه طبعا هي الأولى، والثانية لليدين إلى المرفقين في مذهب الحنفية والشافعية. التيمم ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. تحدثنا عن هذه الأشياء في المحاضرة السابقة، وأعتقد أننا توقفنا أعتقد يعني بعد صفة التيمم، يعني لم نكمل. قلنا هنا بسم الله: واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع. الصوت واضح للجميع؟ واضح، طيب لله الحمد. ولأن الله تعالى أمر بمسح اليدين، اليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وطبعا اليد لا تقطع إلا من عند الرسغ ثم تحسم، هذا في السرقة. فإذا الكوع هو المراد به عند الرسغ، وقد وضحته في المحاضرة السابقة تفصيلا. طيب بعد ذلك قال ابن قدامة في هذا الكتاب: وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس. طبعا خروجا من الاختلاف بين الفقهاء في كون التيمم بضربة واحدة أم بضربتين، فقال: وإن مسح يديه إلى المرفقين فلا بأس. وذلك لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بضربتين أو أكثر، يعني من الممكن أن يزيد، لكن رجح الشيخ ابن باز رحمه الله أنه واحدة فقط، أن يكون الضرب مرة واحدة فقط، هذه المرة للوجه ولليدين، كما قلنا في هذا التفصيل السابق في الصفة، أن باطن الأصابع للوجه وباطن الكف للكفين لليدين إلى الكوعين أو إلى المرفقين على الاختلاف الذي نعلمه. بعد ذلك قال ويستحب تفريق أصابعه عند الضرب. ماذا السبب؟ ليدخل الغبار فيما بينهما، ليدخل الغبار فيما بينهما. طيب ما الحكم إن كان التراب ناعما؟ التراب ناعم فقام بوضع اليدين عليه وضعا فقط، ما ضرب، لا ده وضعهما فقط. الحكم قال المصنف أجزأه، يعني صح منه ذلك ولا بأس بذلك، ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجه. غسل الوجه قلنا الوجه معروف حده طولا، له حد طول وحد عرض، فحده طولا من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين، وهذا نغسله في الوضوء، وفي الوضوء نقوم بالمضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه. لكن في التيمم لا يمكن أن يضع المرء في باطن فمه أو أنفه التراب، هذا يعتبر من الأمور الشاقة على المرء. أيضا إذا قلنا أنه يعني يزيد على ذلك فهذا أيضا يشق. لماذا يشق؟ لأنه سيغبر وجهه بالتراب ويؤذي وجهه ويكون خلاف للسنة المعروفة. وما تحت الشعور الخفيفة يقصد بها من كان لديه لحية، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. وكيفما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين جاز، لأن المستحب في الضربة الواحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه، ويمسح بظاهر كفيه، يمسح ظاهر كفيه بباطن راحتيه اللي هم باطن الكفين. تمام؟ تمام واضح. والتيمم من الدروس السهلة، لكن يعني نجد أن هناك من لا أدري والله يا أخي خالد، لا أدري على الإطلاق، الله المستعان. طيب وإن مسح بضربتين، إذا أراد أن يمسح بضربتين فإذا سيجعل الأولى للوجه على ما يفعل في الوضوء، يمسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه. طيب فإن مسح إلى المرفقين وضع بطون أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمنى، ثم يمرهما إلى مرفقيه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع إبهامه، لأن الإبهام هذا يتعلق باليد الأخرى، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده، يعني مش هيمسح عند الكوع خلاص انتهى لغاية الكوع، أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم مسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعه، وإن يممه غيره جاز كما يجوز أن يوضئه. وهذا حكم جديد، يعني كان الجزء الأول وكما تعلمون يتحدث عن صفة، لأن لدينا عدد من الطلاب من مكة والآن وقت صلاة، لكن إن انتظرنا الصلاة جماعة فمعنى ذلك أننا سنبدأ السابعة، صحيح؟ بإذن الله، لكن السابعة ونأخذ فقط المحاضرة نصف ساعة فيكون قليل جدا. نعم أنا أدري ذلك والله، أنا كنت والله أريد أن تبدأ المحاضرة بعد صلاة المغرب، ويتسنى لكل من يعني يصلي الصلاة جماعة أو يصليها منفردا الحضور، ونأخذ ساعة ونصف، لكن الله المستعان. بالفعل بالفعل يا أخ خالد، فعلا على مدار الساعة يوجد صلاة، صدقت. طيب إحنا هنا في الكتاب هذه الصفة الثانية لمن يضرب إيه؟ يضرب الأرض مرتين، إذن سيضرب ضربتين. فهذه الكيفية انتقل في آخر الفقرة إلى إن يممه غيره جاز كما يجوز أن يوضئ، قياسا على جواز أن يقوم آخر بوضوئه. هنا حكم وهو الاستعانة بالغير في الوضوء أو في التيمم، هل يجوز للمرء أن يستعين بغيره في وضوئه أو في تيممه؟ أنتظر إجابة كمشاركة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أخ عبيد الله. طيب السؤال، ما حكم الاستعانة بالغير في الوضوء وفي التيمم؟ من يجيب سيأخذ درجة مشاركة. هيا لأجل الوقت. من يعلم؟ هل يجوز للمتوضئ ولكن يجب عليه أن ينوي الوضوء ولو عاونه؟ لا بد من النية. هذه النية وإن اختلف العلماء فيها أو الفقهاء فيها في كونها ركن يعني فرض أو شرط، فلا بد أن يأتي بها، سواء اعتبرناها شرط من شروط صحة العبادات كلها أو اعتبرناها ركن لأداء العبادات، يعني مفروغ من الاختلاف الفقهي في النية. لكن أنا أقصد ما الحكم بغض النظر عن النية؟ هذه كما اتفقنا سيأتي بها ولا شك. وهو كذلك يا أخي خالد، ما حكم الاستعانة بالغير في الوضوء أو في التيمم؟ الحكم واحد، هل يجوز أن يعاونه غيره؟ الأخ عبيد الله كتب يجوز، والأخ خالد كتب جائز، وسلوى أيضا، الأخت سلوى وهي جديدة معنا، للصحيح وللمريض قولا واحدا، يعني ما في اختلاف. قولا واحدا سلوى علي. عموما أنا أعطيت للجميع درجة مشاركة، هذا من باب العصف الذهني، لكن هو الاستعانة تختلف. من الممكن أن يستعين بشخص في أن يحضر له الماء لكي يتوضأ، نعم تفصيل. فإذا استعان المتوضئ بشخص يناوله الماء لكي يتوضأ هذا جائز، لا كلام فيه. هناك من يستعين بمن يساعده في غسل الأعضاء، في غسل أعضاء الوضوء أو في التيمم على أساس أن التيمم بدل، هذا حكمه مكروه كراهة تنزيهية إلا إذا كان معذورا، يعني إذا كان مريضا لا يستطيع ذلك أو نحو المرض، يعني له عذر يجعله لا يستطيع أن يقوم بنفسه بذلك، فإذا يجوز في هذه الحال. يستعين أيضا بمن يصب عليه الماء وهو الذي يقوم بتدليك الأعضاء وغسلها، إذا كان لعذر فلا بأس، وإن كان بغير عذر فهو خلاف الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمغيرة بن شعبة كما تعلمون وبأسامة، وهذا لبيان الجواز. أيضا صفوان بن عسال صب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء للوضوء وكان في السفر، وهذا لأجل بيان الجواز، لكن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكل طهوره إلى أحد. طيب فهنا الحكم في حينما نقرأ لكي نكتب بحثا أو يكون مسائل تفصيلية قد تكون بين الأسطر وقد تكون في نهاية الكلام، هذا من الدراسة النصية، أن نستطيع أن نتحصل على الحكم، يعني لا نقف عند العنوان التيمم فإذا سيتكلم عن كل ما يتعلق بالتيمم. من الممكن أن يذكر المصنف أحكام تتعلق بالوضوء فلا نجدها في بعض الكتب في الوضوء أو في نفس الكتاب في الوضوء ونجدها في باب التيمم مثلا، فإذا القراءة تكون قراءة دقيقة، الوضوء عبادة بنفسه وشرط صحة الصلاة. طيب فإذا الحكم إن يممه غيره جاز كما يجوز أن يوضئه. هنا ذكر لنا ابن قدامة هذا الحكم، ومن يكتب في هذه المسألة إن أراد فإنه ولا بد سيقرأ في كتب كثيرة، الناحية التفصيلية سيقرأ في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لن يقتصر على كتاب واحد لأي مذهب من المذاهب حتى يتسنى له أن يجد هذا التفصيل الذي ذكرت. طيب ننتقل إلى حكم جديد، وهو إن أثارت الريح عليه ترابا. هذا طبعا حكم افتراضي من الممكن أن يحصل، إن أثارت الريح الريحية التي دفعت عليه التراب، فقام بمسح وجهه بما عليه، يعني التراب جاء عليه، فقام هو هذا الشخص بمسح وجهه بما عليه. الحكم عند الحنابلة أنه يجوز. طيب، وإن مسح وجهه بما عليه لم يجوز، ما معنى ذلك؟ إن أثارت الريح عليه ترابا فمسح وجهه بما على يديه جاز، وإن مسح وجهه بما عليه لم يجوز. من يفهم هذه العبارة؟ وهي واضحة في الحقيقة، لكن أنا يعني أريد أن واضحة. طيب فسرها لي، تفضل يا أخ خالد. مسح الأخ عبيد الله سبقك وكتب مسح بما على وجهه، يعني التراب الذي علق بوجهه قام بمسح وجهه به، صحيح؟ تفضل. أخذ ترابا مستقلا؟ لا، هو لم يأخذ هنا ترابا مستقلا يا أخ خالد. أكيد درجة مشاركة يا أخ عبيد الله وضعت لك من قبل أن تطلبها، تستحقها. على العكس يا أخ خالد، هو لم يأخذ ترابا مستقلا، الريح هي التي دفعت عليه هذا التراب، وإياكم اللهم آمين. فقام التراب جاء على وجهه وجاء على يديه، فقام بمسح وجهه بما على يديه، التراب الذي وصل على يديه قام بمسح وجهه، هنا يجوز. هل تحقق الضرب؟ لا، لم يتحقق، هذه مسألة جديدة. هنا هو جالس وإذا بالريح قد يعني أثارت عليه ترابا، التراب جاء على يديه وجاء على وجهه. في الحالة الأولى مسح وجهه بما على يديه كأنه قام بضرب الأرض فأجازها الحنابلة، لكن الحالة الثانية مسح وجهه بالتراب الذي جاء على وجهه، لا يجوز. ليه؟ لأن في التيمم يمسح الوجه بالتراب الذي على اليد وليس بالتراب الذي على الوجه. هذه مسألة جديدة يا أخي خالد، الطبيعي أن يضرب وأن يفرق وأن ينفخ عند البعض، ينفخ هذا التراب، لكن إن حصل وقامت الريح هبت عليه ريحا فجاءت بتراب على وجهه وعلى يديه، لو أنه مسح وجهه بالتراب الذي على يديه جاز، لكن لو أنه مسح وجهه بالتراب الذي على وجهه ولم يكن على يديه تراب فإذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به بعد ذلك. ويحتمل، هذه الألفاظ التي نقول إيه، يحتمل عند الحنابلة كما درسناها في مصطلحات المذهب، أن يجزئه إذا صمد للريح، لأنه بمنزلة مسح غيره له، يعني لو هو الذي جلس أمام الريح. هل هناك خلاف بالتيمم بما يتذره الريح من تراب؟ لم أقرأ عن خلاف في ذلك، إلا أن الحنابلة ذكروها كمسألة افتراضية، الذي يتيمم سيقصد الصعيد ويقوم بضرب التراب، لكن هب أن حصل ذلك، فما الحكم؟ جائز عند الحنابلة. تمام، تفضلي يا أخت سلوى. طيب ننتقل إلى فرائض التيمم. فرائض التيمم النية، لما ذكرنا في الوضوء معروف النية شرط لصحة جميع العبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية مفروغ من الكلام فيها ومفروغ من الاختلاف فيها، هل هي فرض أم هي شرط؟ الجمهور يرون أن النية شرط، والشافعية وبعض المالكية يرون أنها ركن، ركن يعني فرض، يعني الجمهور يرونها شرط، والشافعية وبعض المالكية يرون أنها ركن يعني فرض. عموما بغض النظر عن كونها ركن أو شرط، لابد من الإتيان بها. فأولا النية، ثانيا مسح الوجه والكفين للأمر به، وثالثا ترتيب اليدين على الوجه قياسا على الوضوء، وفي التسمية والموالاة روايتان كالوضوء، يعني الخلاف أو الاختلاف الذي وقع في التسمية وفي الموالاة موجود، يعني كونها سنة كونها واجبة. طيب أما النية، هنا بقى الكلام يأتي من هنا، فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به. النية أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به، وهذا كلام مهم. طيب تفسير ذلك الجملة التي بعدها، فإن نوى صلاة مكتوبة، صلاة مفروضة، أبيح له سائر الأشياء لأنه تابع لها، فيدخل في نية المتبوع. يبقى إذن يباح له كل شيء. طيب على العكس، إن نوى نفلا أو إن نوى صلاة مطلقة بدون أن يحدد هذه مكتوبة أو هذه نافلة، لم يباح له الفرض. لماذا؟ هذه أو هذا التعليل مهم جدا، وهو لأن التيمم لا يرفع الحدث، التيمم لا يرفع الحدث. هذه محل خلاف أو اختلاف بين الفقهاء، هل التيمم يرفع الحدث أم التيمم تستباح به الصلاة؟ من يدري وله درجة مشاركة؟ تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة، وبينت أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح أن التيمم يرفع الحدث، لكن في الحقيقة هو فيه اختلاف حقيقي بين الفقهاء، لأن الاختلاف أثره أو الثمرة المترتبة عليه. طيب لضيق الوقت سأذكر أنا، التيمم عند الحنفية يرفع الحدث، التيمم عند الحنفية يرفع الحدث مثله تماما مثل الوضوء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إن الصعيد الطيب طهور من لم يجد الماء إلى 10 سنين. تمام، لكن المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن التيمم لا يرفع الحدث، ولذلك هنا الحكم عند الحنابلة التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة. وذكرنا أن الحدث، معنى الحدث إيه؟ من يتذكر تعريف الحدث؟ أستأذنكم لحظة واحدة فقط. أعتذر، هنا الحنابلة يقولون التيمم لا يرفع الحدث، يتفق معهم المالكية والشافعية في أن التيمم لا يرفع الحدث. ذكرنا تعريف الحدث في المحاضرة السابقة، من يعلم؟ هل في أحد معي في المحاضرة أم الكل ذهب للصلاة؟ طيب تفضل يا أخ خالد، أجب أنت. تعريف الحدث؟ حالة تمنع من صحة عبادات مخصوصة، والحدث وصف، الحدث لا نستطيع أن نعرفه بأنه حالة، هو وصف، وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها، يعني من صحة الصلاة، من قراءة القرآن، من ممارسة العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. يعني الحدث عبارة عن أمر اعتباري بيقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة. طيب، والحدث أو الأحداث، أما ستأتي هذه الكلمة لفظة أحداث، الحدث يقتضي إما وضوء، إما غسل، إما استنجاء، إما استجمار، إما مسحا، إما تيمما، على حسب هذا الحدث. وطبعا الحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. وإذا أطلق الحدث، يعني إذا قرأنا لفظة الحدث في الكتب سنستشف أن طبعا في بعض الألفاظ يفهم منها نوعي الحدث الأصغر والأكبر، وفي بعض الألفاظ يفهم منها أن المراد الحدث الإيه؟ الأصغر. يعني يكون غالبا المراد به الحدث الأصغر، لكن بعض الألفاظ يفهم منها أن المراد النوعين. طيب، هنا يقول لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة. يبقى يرى الحنابلة ويرى من اتفق معهم من المالكية والشافعية أن التيمم لا يرفع الحدث. في أول باب التيمم ماذا قال المصنف هنا؟ قال طهارة بالتراب. طهارة بالتراب، تقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز، فلا يرون أن التيمم يرفع الحدث على الإطلاق، وإنما فقط يعني مجرد أن الصلاة تستباح به. فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه. يبقى يريد أن يصلي الفرض، لابد وأن ينوي بهذا التيمم استباحة الفرض. طيب، وله قراءة القرآن لأن النافلة تتضمن القرآن، وليس له صلاة الجنازة أو الجنازة، لأن الجنازة بالفتح وبالكسر، وعلى اختلاف العلماء في الجنازة يراد بها الميت، الجنازة يراد بها النعش عليه الميت، ونقرأها بالكسر أو بالفتح صحيحة. ليس له صلاة الجنازة المتعينة. ما معنى الجنازة المتعينة؟ صلاة الجنازة المتعينة، ماذا يفهم من لفظة صلاة الجنازة المتعينة؟ الحاضرة؟ لا يفهم الحاضرة. من لفظها يا أخ عبد الغفار حتى تأخذ درجة. الواجبة، الواجبة ماذا؟ قد اقتربت يا أخ خالد. المحددة، ما زلت. من لفظها المتعينة يعني فرض عين عليه. نحن نعلم أن صلاة الجنازة، حكم صلاة الجنازة أو الجنازة فرض كفاية، صحيح؟ وفرض الكفاية هو الذي طلبه الشارع من مجموع المكلفين ولم يطلبه من كل واحد بعينه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحكمه أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم به أحد أثم القادرون عليه. يعني الكتب الفقهية يا إخوتي وأخواتي دائما ما تعرف كثيرا جدا، يعني حينما تقرؤون كتبا كثيرة مظبوط، بهذه الإجابة تكون إجابتك صحيحة يا أخ خالد. طيب، هنا معلومة يعني حضرتني، أن كثير من الكتب حينما تقرؤون فيها تجدون تعريف فرض الكفاية بالحكم والرسم والثمرة كما يعرفه الأصوليون. يعني بعض الأصوليين يعرفون الأحكام التكليفية بالحد، يعني بالماهية وبالحقيقة وبالكنه، وبعضهم يعرفه بالحكم والرسم والثمرة. وهذا طبعا الراجح، أن نعرف الشيء بحده، يعني بحقيقته وكنه وماهيته. فتعريف فرض الكفاية بحده أنه هو الذي طلبه الشارع من مجموع المكلفين ولم يطلبه من كل واحد بعينه. تعريفه بالحكم أو بالرسم أو بالثمرة الذي يذكره الفقهاء كثيرا ويقولون الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم به أحد أثموا جميعا. دائما ما نقرأ هذه العبارة وهم يعلمون أننا سنفهم بإذن الله تعالى. طبعا لا يأثم الجميع، هب أن هناك صبيا لم يصل حتى إلى سن التمييز، الذي يأثم المكلف الذي يجب عليه أو يدخل ضمن الخطاب. فإذا يأثم القادرون فقط، فحكمه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم به أحد أثم القادرون، يأثم القادرون فقط. طيب هنا صلاة الجنازة لا يشترط لها الجماعة، لكن يكفي فقط يقوم بالصلاة على هذه الجنازة مكلف واحد، حتى وإن كان هذا المكلف أنثى عند الحنابلة خصوصا، فإذا مكلف. فإذا لو أنه كما قلت يا أخ خالد لم يوجد غيره، فإذا تعينت عليه، فإذا ليس له صلاة الجنازة المتعينة. لماذا؟ لأنها فرض، وإن كانت نفلا فله فعلها. طيب وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى. حضرتك يا أخ خالد أخذت طبعا درجة مشاركة. وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل، لماذا؟ لأنه أعلى. يبقى إذن الأعلى يدخل فيه الأقل، والأقل لا يدخل فيه الأعلى. الأساس يدخل فيه التبع، أو الأصل يدخل فيه التبع، والتبع لا يدخل فيه الأساس أو الأصل. فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه. ليه؟ لسه قليل من شوي، لأن التيمم لا يرفع الحدث. فإذا إذا نوى بالتيمم رفع الحدث عند الحنابلة والمالكية والشافعية بهذا التيمم لم يجزئوا. لماذا؟ لأن التيمم عندهم لا يرفع الحدث. واضح؟ تمام. طيب وعنه معنى وعنه إيه؟ رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل، رواية لكنها ليست راجحة. الراجح ما يذكره أولا، وعنه ما يدل على أنه يرفع الحدث، فيكون حكمه حكم الوضوء في نيته. ننتقل إلى ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة. يعين هيتمم لإيه من الحدث، هل حدث أكبر ولا حدث أصغر ولا إزالة نجاسة. فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة، أو تيمم للجنابة ونسي الحدث، لم يجزئه. طبعا هذا محل اختلاف ما بين العلماء، لكن سنقتصر على مذهب الحنابلة لضيق الوقت، ولأن الموضوع ليس موضوع تفصيل مذاهب بين الفقهاء. الموضوع أن نفهم ما يكتبه هذا المصنف ونقيس عليه بقية الكتب الفقهية الأخرى. فإذا هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن ذلك لا يجزئ في الماء وهو الأصل، ففي البدل أولى. أعتقد أن العبارة واضحة وضوحا تاما. يعني الوقت يداهمني، إذن أنتقل. ويجوز التيمم عن جميع الأحداث. هنا ما قالش الحدث، وما قال الحدثين الأكبر والأصغر. والأصغر هنا قال عن جميع الأحداث. فحينما يقول الأحداث ما يقصد، ما الذي يقصده؟ أو لو قرأناها في أي كتاب، الأحداث تعني أي حدث، أصغر أكبر، أو الحدث الأصغر معروف أنه يقتضي الوضوء، الأكبر يقتضي الغسل. لكن هل هناك أحداث أخرى؟ نعم، الحيض يقتضي الغسل، انقضاء الحيض يقتضي الغسل، فيعتبر حدثا أكبر. طيب يقتضي مثلا استنجاء، يقتضي مثلا استجمارا، يعني إزالة النجاسة بالاستنجاء أو بالاستجمار، أو يقتضي مثلا مسحا، وهكذا. وحديث عمار اللي هو عمار ابن ياسر اللي كان في الأول خالص اللي هو نأتي به هنا، سأرجع هذا الحديث كي في أول التيمم. أين هو؟ وروى عمار. نعم نعم، إذن التيمم يجزئ عن الحدث الأكبر، مظبوط يا أخ خالد. تمام. طيب وروى عمار قال أجنبت، هذا هو الحديث الذي يقول حديث عمار، يرجعنا إلى يقصد ما ذكرته سابقا من حديث عمار. هذا هو حديث عمار. يعني حينما نقرأ هذه الفقرة اللي هي، لا أريد أن أعود ثانية، لكن هذا هو حديث عمار يقصد أنه ذكره سابقا. نرجع مرة أخرى. وحديث عمار لظاهر الآية التي ذكرناها ذكرها هو سابقا، وأيضا ما ذكره من حديث عمار الذي يعني أحضرته من أول التيمم. وروى عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء عندي. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ويجوز التيمم للنجاسة على البدن. يعني هنا حكم جديد، ما حكم التيمم للنجاسة؟ هل يجوز أن يتيمم المرء للنجاسة على البدن؟ على المرء أن يزيل النجاسة، فهل يجوز له أن يتيمم لها طالما أنه ليس في استطاعته أن يزيلها بالماء؟ نعم يجوز، يجوز. لماذا؟ لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. واختار أبو الخطاب، من هذا الشخص؟ واختار أبو الخطاب، من هو أبو الخطاب؟ من يدري؟ من يدري من هو أبو الخطاب؟ من الحنابلة، من يدري؟ والله أحسنت صنعا لضيق الوقت. أبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي، وهو تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء، هو من فقهاء الحنابلة. طيب، أنه يلزمه الإعادة إذا تيمم لها عند عدم الماء. وقيل في وجوب الإعادة روايتان، إحداهما لا يجب، والحديث أمامنا: التراب كافيك ما لم تجد الماء، وقياسا على التيمم للحدث. والأخرى تجب الإعادة. لماذا؟ لأنه صلى بالنجاسة فلزمته الإعادة كما لو لم يتيمم. حكم جديد، طبعا هذه اختلافات داخل المذهب. ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن. يبقى علمنا من المسألة السابقة أنه يجوز التيمم للنجاسة، هذه النجاسة على البدن. انتقل إلى حكم آخر، هل يجوز أن يتيمم الإنسان للنجاسة إذا كانت في غير البدن؟ أبدا. لماذا؟ لأنها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء. التيمم طهارة في البدن وليس طهارة على غير البدن. بإذن الله يكون واضحا. ننتقل إلى شروط التيمم. قال: ولجواز التيمم ثلاثة شروط. ما هي؟ أحدها العجز عن استعمال الماء، وهو نوعان: العجز إما لفقد الماء أو إما لوجود الماء مع الخوف من استعمال الماء. يعني لا نقول فقد الماء، فقد يكون الماء موجودا ومعه يكون المرء عاجزا، فإذا العجز هو الشرط الأول أو أحد هذه الشروط، العجز عن استعمال الماء. وهو نوعان: أحدهما عدم الماء، يعني عدم وجود الماء بالكلية، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء، صدق الله العظيم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء وليس وضوء. نعلم أن وضوء يعني وضوءه، يعني يقوم مقام الوضوء، لكن وضوء الماء الذي يتوضأ به، فلن يكون الصعيد هو الماء، يكون الصعيد بمثابة وضوء المسلم. فهنا وضوء بضم الايه؟ بضم الواو والضاد. طيب، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء، أو في الرواية: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. النوع الثاني: الماء موجود لكنه يخاف من استعمال الماء، وخوفه ناتج من كونه مريضا، كونه به بعض القروح التي يخاف إن أصابها الماء يزداد تزداد هذه القروح ويزداد الألم بها ويزداد المرض، أو يعني يتباطأ البرء، فيخاف باستعمال الماء تلفا. مرة ثانية: إن كان هناك نجاسة على الثياب ولا يوجد ماء، فكيف يرفع النجاسة العينية؟ إذا كان هناك نجاسة على الثياب ولا يوجد ماء لأجل إزالة النجاسة من على الثياب، نعم، وليس معه غير هذا الثوب ولا يستطيع خلع الثوب، فإنه يحاول إزالة النجاسة بغير الماء، يعني بمعنى أنه يحاول أن يزيلها فيخففها ويصلي مع النجاسة. يصلي مع هذه النجاسة التي على ثوبه. مرة ثانية يسأل أخونا الأخ خالد، يقول إذا كان هناك نجاسة على الثياب ليست على البدن، طبعا في النص المذهب الحنبلي على أن المرأة إذا سقطت، المرء المصلي إذا سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة سقطت عليه هو. طبعا من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، فإذا سقطت على المرء نجاسة وهو في الصلاة فإنه يتوجب عليه أن يزيل هذه النجاسة سريعا، يعني يقوم بإزالتها من عليه بأي شيء بيده، بأي شيء سريعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن تباطأ في إزالة النجاسة، تراخى وتباطأ، فصلاته تبطل. يعني إذا أزالها سريعا صحت صلاته، وإن لم يزلها سريعا بطلت صلاته. ليه؟ لأنه استبقى النجاسة على إيه؟ على بدنه. هذا فيما يتعلق بالبدن. لكن سؤال الأخ خالد يتحدث عن النجاسة التي على الثوب. أولا طبعا بالنسبة للنجاسة معروف القدر الذي لا تصح الصلاة، يعني النجاسة إذا كانت قليلة لا تصل إلى الدرهم، إلى قدر الدرهم، فإنها تصح بها الصلاة. لكن إذا كانت في مقدار الدرهم فهذه نجاسة تعتبر عند الفقهاء ولا تصح الصلاة بها. طيب هو هنا في هذه الحال ده مقدار النجاسة، يعني قدر الدرهم، ما جاء بالدرهم وقدرها، لأن اختلاف. سأقول لك شيئا عن نقض الوضوء مثلا، عند الحنفية الأمر يختلف. الحنفية يرون أن الدم إذا خرج على رأس المحل، نعم كحد أدنى ممتاز، الحنفية يرون أن الدم إذا خرج على رأس المحل، يعني لو أن شخصا متوضئا وقام مثلا بخرج دم قليل جدا، مجرد خروجه عن رأس محل هذا الجرح فإن وضوءه ينتقد. لكن غيره من الفقهاء رأوا أن النجاسة أقل قدر وأدنى قدر لها في حدود الدرهم. كيف استدلوا على الدرهم كحد أدنى؟ لا دليل. لا، الحنابلة قالوا في كل إنسان بحسبه، لكن هو معروف يرون أن الدرهم هذا كثير، يعني مقدار النجاسة في حدود الدرهم هذا، يعني الحد الأكثر أكثر منه كثير. إزالة النجاسة هذا في باب إزالة النجاسة، ستأخذونني إلى إزالة النجاسة وليس إلى التيمم. هل يجوز إزالة النجاسة بأي مائع مثلا غير الماء، أو مثلا تطهر بالشمس كما تقولين يا أخت أنيسة؟ هذا كله موجود في باب إزالة النجاسة، تستطيعين مراجعته من خلال كتاب الكافي على الأقل حتى لا نخرج عن التيمم. وتخفيف النجاسة إن لم يستطع إزالتها فتخفيفها يأخذ على الأقل بالحد الأدنى وهو تخفيف النجاسة. تمام؟ اللهم آمين. فإذن في آخر مسألة عندنا في التيمم، إذا كان فاقدا للطهورين، لا عنده الماء ولا عنده التراب، فكيف يصلي؟ يصلي على حاله. هل يعيد إذا وجد الماء؟ بالطبع يعيد إذا وجد الماء، لأنه قد صلى بنجاسة. لكن هل يعيد بعد الوقت إذا صلى بالتيمم؟ لا يعيد عند الجميع، لأنه صلى بطهارة حتى وإن كانت الطهارة حكمية. واضح؟ طيب تمام، نكمل، تبقى أقل من 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يعني النوع الثاني، إذن قلنا العجز عن استعمال بالتأكيد بالتأكيد من يسر الشريعة لله الحمد. العجز عن استعمال الماء، قلنا نوعان، إما عدم الماء وإما وجود الماء لكنه يخاف من استعمال الماء، إما لمرض أو لي يخاف أن يزيد عليه المرض، أن يتباطأ عليه الشفاء، أو بعض القروح التي يصعب عليه أن يأتي عليها الماء، كما في حديث الشجة الذي تعلمونه كلكم، وقد قالوا له لم نجد لك إلا الماء، فإذا به يغتسل وإذا به يموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه. تمام. طيب الأدلة أمامكم لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ساق لازم كما ذكر الأخ خالد وقال أن ذلك من يسر الشريعة. طيب نأتي إلى حكم جديد داخل هذا النوع، قال إيه: وإن وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش، أو شرب رفيقه معه صديق، أو بهائمه عنده بهائم، أو كان بينه وبينه بين الشخص المريد للوضوء وبين الماء سبع، أو عدو يخاف على نفسه أو ماله، أو خاف على ماله إن تركه، إن ترك المال وذهب إلى الماء. أحكام كلها متشابهة مع بعضها، الخوف متحقق، احتياج للشرب موجود، احتياج البهائم للشرب، فهل يتيمم أم يأخذ هذا الماء ويتوضأ به ويعطش، أو يترك صديقه بدون شرب، أو يترك ماله ليسرق وخوفه خوف حقيقي وليس مجرد طروء خوف، أم أن يتيمم؟ من يسر الشريعة أنه يتيمم. ليه؟ لأنه خائف الضرر باستعماله، فهو كالمريض، وكهذا قياسا على المريض. طيب نأتي إلى حكم جديد: وإن خاف لشدة البرد، يعني ما كان عنده مرض لكن كان هناك الماء باردا جدا وخاف أن يحصل به أذى من شدة برودة الماء، فهل يصح له التيمم؟ نعم يصح له أن يتيمم ويصلي، وذلك لما روى عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، يعني كانت الليلة باردة وبالتالي الماء بارد جدا فلم يستطع أن يستخدمه، ثم قلت: سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا صلى بدون إيه؟ بدون طهارته بالماء مع وجوده، لكنه تيمم، فاستخدم الطهارة الحكمية، ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض، ولا إعادة عليه إن كان مسافرا، وإن كان حاضرا عند الحنابلة فيه روايتان لا يلزمه الإعادة ويلزمه، هذا من تخوف الفقهاء أن يكون الحكم أنه يلزمه، فنجد عند الحنابلة أكثر من رواية، من الممكن أن تجدون عند الحنابلة ثلاث روايات. لماذا؟ لأنه ليس بمريض ولا مسافر، فلا يدخل في عموم الآية، لأن الحضر مظنة إمكان إسخان الماء، يعني من الممكن أن يقوم بتسخين الماء، فالعجز عنه عذر غير متصل. هنا السؤال: ما معنى عذر غير متصل؟ الأخ عبد الغفار يسأل: ما هو الراجح من الروايتين، الإعادة أو لا؟ طيب أجبني عن العجز عنه عذر غير متصل، ماذا يعني المصنف هنا بقوله غير متصل، وأنا أجيبك عن الراجح. يعني الخارج عنه ما معنى؟ لم أفهم ماذا تقصد يعني الخارج عنه، الذي لم الذي لم لاصقه؟ لا، ليس ذلك. الذي لم يلاصقه، لا هنا يقصد بغير متصل يعني غير مستمر، بمعنى أنه يستطيع أن يقوم بتسخين الماء. وفي الحقيقة أنا أرجح هذه الرواية، وإن كان غيري يرجح الرواية الأولى، إذ أنه صلى وانتهى الأمر بطهارة حقيقية، يعني هو بالفعل ما استطاع والدين يسر، لكن نرجح الرواية الثانية إن كان في الوقت، يعني والله استطاع أن يسخن الماء في الوقت فيعيد، ما المانع حتى تخرج العبادة صحيحة من ذمته، وإذا خرج الوقت لا يعيد، لأن طهارته التي صلى بها طهارة حكمية قائمة مقام الطهارة الأصلية وهي الماء، والدين يسر، وأيضا اللهم صل على النبي، أيضا لما قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر نقيس الحضر على السفر احتياطا الإعادة، أقصد لا أقصد احتياطا لخروجها من الذمة صحيحة، فإن كان في الوقت وأمكنه تسخين الماء فيعيد، لكن إن خرج الوقت لا يعيد. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ضحك ولم يقل له شيئا، لم يقل له أعد. واضح؟ تمام. وواضح أيضا يا أخ عبد الغفار؟ اللهم آمين وإياك، اللهم آمين. طيب، وإن خاف فوات الجنازة فليس له التيمم لذلك. ده هنا خاف أن تفوت الجنازة، هل يتيمم أم لا يتيمم؟ الأخ خالد يرى أنه يتيمم، والمذهب الحنبلي يرى أنه لا يتيمم. طيب قل لي لماذا ترى أنه يتيمم، ومن يدري السبب في عدم التيمم هنا، عدم إجازة التيمم عند الحنابلة لمن خاف فوات الجنازة، يذكر لي. وإن كان وعنه يجوز، يعني يجوز له أن يتيمم لأنه لا يمكن استدراكها، فمعنا رويتين، والرويتين إذا قرأتوهم ستجدوا أن الإجابة من الممكن أن يعني تستشفونها. التعليل هنا يقول وإن خاف فوات الجنازة فليس له التيمم لذلك، ولم يقل السبب، وقال وعنه يجوز. لماذا؟ لأنه لا يمكن استدراكها، فمن يستطيع أن يستنتج التعليل؟ سيأخذ درجتين، من يذكر لي التعليل سيأخذ درجتين. هيا الأخت أنيسة والأخت سلوى والأخ أحمد والأخ عبد الغفار أيضا والأخ خالد، الجميع من من يعرف الإجابة؟ طيب يا أخت أنيسة أعيد السؤال، السؤال أمامك، يعني الفقرة وإن خاف فوات الجنازة، تمام أنا أعيد الحين، وإن خاف فوات الجنازة فليس له التيمم لذلك، هذا هو المذهب عند الحنابلة يعني الراجح هنا. طيب وعنه يجوز، لماذا؟ لأنه لا يمكن استدراكها. يقول في الأول ليس له أن يتيمم إذا خاف أن تفوته صلاة الجنازة، ويقول في الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل يجوز أن يتيمم. لماذا؟ لأنه لا يمكن استدراكها. فأنا أريد ما السبب في الفقرة الأولى، لماذا ليس له التيمم مع خوفه فوات الجنازة؟ تبقى دقائق. استدراك الجنازة المقصود، رائع. طيب كيف؟ الأخت أنيسة تقول ممكن لأن عندهم صلاة الجنازة واجبة حتى يدرك الفرض. هي صلاة الجنازة فرض كفاية وليست فرض عين، اللهم إلا إذا كان إذا تعينت عليه، يعني هو فقط الموجود ليصلي على هذه الجنازة. الأخ خالد كتب لأن صلاة الجنازة ليست عليه بفرض يبيح له الرخصة، ما شاء الله عليك. طيب والأخ أحمد قال لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، وأنيسة قالت لأن فرض الكفاية تبيح، لأنه فرض كفاية تبيح الرخصة. والله هو في الحقيقة الأخ خالد كتابته يعني مقنعة، صلاة الجنازة ليست عليه بفرض يبيح له أن يتناول أو يتعاطى هذه الرخصة، صحيح؟ والأخ خالد وأيضا الأخ أحمد صباري كتب لأنها فرض كفاية، يعني أستطيع. هو أنا قلت الفرق بين القولين، فرض كفاية تبيح له الرخصة. لا، وأنت أيضا يا أنيسة إجابتك، لكن أنا أتحدث عن الأسبق، الأخ لأن التيمم رخصة. تمام. طيب أنا سأعطي للجميع في الحقيقة، حتى الأخ أحمد صباري، وسأقول لكم السبب الحقيقي. لا عليك، لا عليك يا أخت أنيسة، يحدث ضعف النت عند الجميع. طيب هنا يقول وإن خاف فوت، يصلي، يصلني الصوت الأخ، لا بأس. وإن خاف فوات أو فوت الجنازة فليس له التيمم لذلك، لأن كما قال الأخ خالد لن يستبيح هذه الرخصة لأنها ليست فرض عين عليه، وإنما هي فرض كفاية، وهذا رأي منطقي جدا. نستشف من قوله وعنه يجوز لأنه لا يمكن استدراكها، وهذه هي الدراسة النصية، ركزوا معي، أن في القول الأول إن خاف فوات الجنازة فليس له التيمم لذلك، أنه يمكن استدراك صلاة الجنازة، صحيح ولا ما صحيح؟ من معي؟ صحيح. طيب كيف يمكن استدراك صلاة الجنازة؟ كيف يستدركها؟ كاحتمال؟ لا، ليس كاحتمال، أنه من الممكن أن يصلي على القبر، يعني إذا لم يصلي جنازة وقد حضر الميت والناس يقفون ليصلون على هذا الميت، وهو لم يجد الايه، هو لا يمكن له ان ايه، ان يتيمم خائفا من فوت هذه الجنازة، من الممكن له ان يستدركها. كيفية استدراكه؟ ان يذهب ويصلي على القبر، وتجوز الصلاة على القبر من دفن الميت الذي لم يصلى عليه إلى شهر ويوم أو يومين، يعني لماذا؟ لأن بعد ذلك لا يمكن يعني توقع أن يكون الميت بحاله. حاليا المقابر بعيدة جدا يا أخ خالد، حاليا شيء والحكم الذي أمامنا شيء آخر. حاليا إن أردت لك أن تأخذ بالرواية عن الإمام أحمد يجوز، فالأمر فيه سعة، لكن أنا أتحدث عن دراستنا النصية، كيف نقرأ هذه العبارات وهذا الفقه من علمائنا القدامى رحمهم الله. رجح ما تريد، لكن نفهم ماذا يريد هنا المصنف بقوله، وهذا المقرر الذي تدرسونه، أن نفهم ما يريد، نفهم ما يقصد هنا، نفهم كيف نعلم أن هذا دليل، أن هذا رد أن هذه مناقشة، ماذا يقصد، ما من غير أن يقول لنا السبب. وإياكم اللهم آمين. يعني تقرؤون مثلا في أي من الكتب من يقوم بتعريف مسألة الموضوع ومن لا يقوم، يعني هنا حينما نأتي إلى أول التيمم، هل ذكر هنا المصنف تعريفا للتيمم؟ هل ذكر هنا تعريفا للتيمم؟ من يجيبني؟ أنا أرجعت لكم الصفحة. هل ذكر المصنف هنا تعريفا للتيمم؟ السؤال بسيط، لماذا لم يجيبني أحد؟ نعم، أين التعريف الذي قال لي؟ أين الذي قال لي أنه بالفعل نعم ذكر؟ أين التعريف؟ هي أمامك، أمامنا على اللوح، أنا تعمدت أن أحضرها. قال التيمم طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله. هذا تعريف؟ إذا اعتبرته تعريفا، لكن أنا أرى أنه بيان لنوعية الطهارة، أنها طهارة حكمية. لكن تعريف التيمم أن نقصد الصعيد الطاهر ونستعمله بصفة مخصوصة لأجل إقامة القربة، هذا هو التعريف. الطهارة به، هل طهارة حكمية أو حقيقية؟ نعم، التعريف قصد الصعيد الطاهر. حينما نقول ما هو تعريف في الوضوء، هل نقول الوضوء طهارة؟ لو قلت لك عرف لي الوضوء، هل تقول لي الوضوء طهارة؟ تقول لي الوضوء طهارة بالماء؟ حينما أقول لك عرف لي الوضوء، فماذا تقول؟ من يعرف الوضوء؟ من يعرف الوضوء؟ غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، ممتازة. يعني معناها استعمال الماء في الأعضاء الأربعة مثلا، وننص عليه على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. أحسنت يا أخت أنيسة، ممتازة. لكن حينما نعرف الوضوء نقول الوضوء طهارة بالماء؟ أبدا، هذا نوعية الطهارة. الطهارة حقيقية، الطهارة حكمية، الطهارة تكون بماذا، بالماء أم بالتراب؟ فهنا لم يذكر المصنف تعريفا للتيمم، وهذا من الدراسة النصية أن نعلم هل ذكر تعريف أم لا. من الممكن أن تجد التعريف في كتب أخرى، لكن هنا لم يذكر. معنى الأخ موسى يقول رفع حدث مانع لصلاة وما في معناه، تمام. يبقى هنا حينما نتحدث عن هذه الجزئية التي توقفنا عندها وهي آخر فقرة، إن خاف فوات الجنازة فليس له التيمم لذلك، ثم يقول عنه يجوز لأنه لا يمكن استدراكها. نستشف سريعا أن في القول الأول يمكن استدراكها، صحيح؟ ونبحث عن كيفية استدراكها، هل يمكن أن تستدرك الجنازة؟ نعم، يمكن أن تستدرك بأن يذهب إلى القبر ويصلي من دفنه إلى شهر ويوم أو يومين. وهذا الحكم أوردوه على الذي يدفن دون صلاة، لكن بالنسبة لمن لم يصلي ويريد أن يصلي يذهب إلى القبر ويصلي. وعنه يجوز لأنه لا يمكن استدراكها، فاتت، انتهى الأمر وقد صلوا عليه، فإذا فاتته فلا يمكن استدراكها. تمام، لن أشرع في الثاني طلب الماء شرط في الرواية المشهورة. نتوقف هنا، ولو أنني يعني أريد أن نختم التيمم المحاضرة القادمة، أسأل الله ذلك لكي نأخذ بابا في من أبواب الفقه ليس في العبادات. ننتقل إلى باب آخر بإذن الله تعالى. نعم، نص في، نعم يا أخ عبد الغفار، نص في المذهب، الميت الذي يقبر ولم يصلى عليه يجوز أن يصلى على القبر، يذهب إلى مكان قبره ويصلى من دفنه إلى شهر ويوم أو يومين. والسبب في عدم الزيادة على ذلك أنه لا يحتمل بقاؤه، يعني قد لن يكون بحاله كما نعلم، فيجوز أن يذهب إلى موضع دفنه ويقوم بالصلاة من دفنه إلى شهر ويوم أو يومين. هذا ما نص عليه الحنابلة خصوصا في الحقيقة. وجزاك أيضا خيرا هذا، والله سبحانه وتعالى أسأل لكم جميعا التوفيق، وأن تكون المادة يعني بسيطة وسلسة ومفهومة. نحن نقرأ كلمة كلمة لأجل أن نعرف كيف ندرس هذه الأقوال وهذا العلم الذي نسأل الله عز وجل أن يكون نافعا، اللهم أمين، وأن يتقبله قبولا حسنا. وبإذن الله تعالى نلتقي المحاضرة القادمة ونتحدث عن الثاني من هذه الشروط. اللهم أمين وإياكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادسة المحاضرة في الحقيقة هي المفترض أن تكون السادسة، لكن بما أن المغرب يؤذن السادسة والربع فصعب أن أبدأ المحاضرة ثم أستأذن للصلاة، فقلت بعد الصلاة، فنبدأ بعد صلاة المغرب في حدود السادسة والنصف إلى 5 دقائق تقريبا. والله يبارك بإذن الرحمن في الوقت، اللهم آمين. الله وبركاته.